بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كان هناك حديث إجمالي كما تفضلتم في الدرس السابق، لعلنا نمر بشيء من التفصيل على هذه الآية وما بعدها. قال الله جل وعلا: ولتكن، هذا أمر، ودل عليه لام الأمر، اللام هنا ولتكن. ولتكن منكم أمة، من اختلف أهل العلم هل هي تبعيضية أو بيانية. يعني فإذا قلنا تبعيضية فمعنى ذلك أن الأمر بإيجاد بعض الأمة أو جماعة أو طائفة من الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا قلنا إنها بيانية هي بيان لهذه الأمة بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهل هذا الأمر للوجوب أو الأمر للند؟ اختلف أهل العلم، لكن الجمهور على أن الأمر على العموم للوجوب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. لما قلنا على العموم يعني أنه فرض كفاية، إذا قام به جزء من الأمة وكفوا بالقيام به كفى عن الباقين، فهذا فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، يجب على الأمة بأكملها أن توجد من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كانوا كافين سقط الإثم عن الباقين. أما إن لم يكونوا كافين ولا تكفي هذه الطائفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمة كلها آثمة حينئذ. قال: ولتكن منكم أمة، الأمة هي الطائفة أو الجماعة من الناس يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدعوة في الأصل هي الطلب، الدعوة في قول يدعون هي الطلب، ومعنى ذلك أنهم أو الدلالة والإرشاد، كل هذا يأتي بمعاني الدعوة. فهؤلاء يدعون إلى الخير، يعني يدلون الناس إلى الخير، والخير هنا عام، كل ما كان خيرا سواء كان في أمر الاعتقاد أو في أمر العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السلوك، أو ما كان خيرا فرديا أو ما كان خيرا جماعيا أو خيرا في الدنيا أو خيرا في الآخرة. لأن في قوله الخير لم يحدد، فدل على العموم. فالذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويرشد الناس إلى تصحيح عقائدهم، أو يرشد الناس إلى تصحيح عباداتهم، أو يرشد الناس إلى تصحيح معاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم، أو يرشد الناس إلى تنظيم حياتهم فيشتغل بما ينظم حياة الناس فيدلهم على الخير في أمر الدنيا، كل هذا داخل في المفهوم. أو يرشد الناس ويدلهم إلى الخير في عواقب أمورهم في الدنيا أو في الآخرة، حتى ولو كانت في ظاهرها أنها لا تدل على خير في الآخرة، وإنما هذا الخير في الدنيا كالدلالة على تعليم أو على صحة أو على أمر دنيوي بحت، كل هذا من الخير بدلالة العموم. ويأمرون بالمعروف، المعروف عرفنا سابقا أنها كلمة عامة، وقال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: كل أمر عرف بالشرع حسنه، كل أمر عرف بالشرع حسنه، وأعلى توحيد الله عز وجل. وأدناه إماطة الأذى عن الطريق كما جاء في الحديث الصحيح في شعب الإيمان. فالمعروف سواء كان معروفا كليا أو معروفا جزئيا، فالمعروف كل ما عرف بالشرع حسنه. والذي يحدد المعروف ويحدد المنكر من هو؟ الشرع. والمنكر ضد المعروف، وهو كل ما عرف بالشرع قبحه، كل ما عرف بالشرع قبحه. فالذي يحدد المعروف ويحدد المنكر هو الشرع، فلا يحدده العقل وحده بمعزل عن الشرع، ولا يحدده العرف والعادات والتقاليد بمعزل عن الشرع. فالعادات والتقاليد لها اعتبارها، ولكن فيما لا يخالف الشرع في تحديد المروءات. ولا العقل وحده يحدد المعروف بمعزل عن الشرع، فالعقل البشري قاصر، وإذا أريد أن يكون مصدرا لتحديد المعروف أو تحديد المنكر يكون عقل من؟ عقل زيد أو عقل عمرو أو عقل فلان أو علان. فالمرجع والمآل إلى الشرع، وعقول الناس تتفاوت، وربما يعد فلان من خلال عقله أن هذا معروف أو أن هذا منكر ويخالفه الآخر. فالتحاكم إذن في مصدرية معرفة المعروف ومعرفة المنكر هو الشرع. قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعرفنا المعروف وعرفنا المنكر أنه ما عرف بالشرع قبحه، وأعلى أعلى المنكر يعني أشده، يعني أشده الشرك بالله عز وجل. وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. هذه نتيجة لوجود هذه الطائفة أو الفئة من الناس، لما تكون وظيفتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، فالنتيجة للناس كلهم الفلاح. والفلاح هنا في الدنيا وفي الآخرة، المتبادر إلى الذهن أن النتائج في الآخرة، والحق أنها في الدنيا وفي الآخرة، كما تكون في الآخرة تكون في الدنيا. هذه الآية حددت مفهوم المعروف ومفهوم المنكر، وحددت حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويهمنا هنا الحكم المباشر، وهو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. فالحكم كما شرط قبل قليل وكما واضح من الآية أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن هل يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل أحد، وهو المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أهل العلم: الأصل في هذا الأمر على الأمة أنه فرض كفاية، ولكن قد يكون فرض عين على الشخص إذا وجد السبب، إذا وجد السبب، كأن يكون هذا المنكر لا يعلمه إلا فلان من الناس، فيجب عليه بعينه الإنكار والبيان. أو يكون الشخص مسؤولا عن شيء معين، كالمسؤول في الوزير على وزارته، فهذا الوزير يجب عليه عينا أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر في حدود وزارته أو مؤسسته أو مسؤوليته. كذلك الوالي على البيت مثلا، أو الوالي لشيء معين، فيجب عليه عينا بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل يريد أن الناس يدخلون إلى بيته يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ بل الواجب عليه هو عينا أن يغير هذا المنكر الذي في بيته. وهكذا إذن يجب الأمر بمعروف عينا على الشخص نفسه إذا وجد سبب ينقل الحكم من فرض الكفاية العامة إلى فرضية العين. هذا ما يتعلق في الحكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرت الآية أيضا شيء من نتائج هذا المبدأ العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفلاح، والفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، كما حددت آيات أخرى شيء من نتائج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نجاة هذه الأمة، النجاة، نجاة هذه الأمة من الكوارث في الدنيا والكوارث أيضا في الآخرة. فلا يعاقب الله سبحانه وتعالى الناس جميعا والأمر بالمعروف قائم والنهي عن المنكر قائم، إنما إذا اختفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الشريعة لم تجد من يطبقها، حينئذ تكون الأمة معرضة لعقاب الله عز وجل كما عاقب الأمم من قبل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فسبب اللعن هنا أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالنجاة لا تكون إلا بإشاعة هذا المبدأ العظيم، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يتبادر إلى الذهن أنه إذا وجدت هيئة أو مؤسسة كلفت من الوالي بالأمر بالمعروف أن الناس معافون عن الأمر والنهي، لكن على هذه الهيئة بحكم سلطة الوالي يجب عليهم عينا، لكن عامة الناس يجب أن يقوموا بالمهام الذي لا يقوم إلا بها، مثل البلاغ، مثل النصيحة، مثل الدعوة إلى شيء معين، التنبيه عن ظاهرة من الظواهر ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. انظر إلى هذه الآية الأخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية جاءت بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقرآن من سماته الترابط بين الآيات بل بين السور والتكامل. فهنا الكلام عن التفرق والاختلاف، ما العلاقة بين التفرق والاختلاف في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ العلاقة هنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر العوامل على عدم التفرق والاختلاف، لأنه يتضمن النصيحة والإرشاد والدلالة، وهذه من أهم العوامل لاجتماع الأمة وعدم تفرقها وعدم اختلافها. ولذلك ينبه الله سبحانه وتعالى أن هذا من النتائج، إن قامت الأمة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماسكت واجتمعت وتقوت، وإن لم تقم بهذا المبدأ كان هذا عاملا للاختلاف والتفرق، فيتشبه بأهل الكتاب الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يشير الله سبحانه وتعالى إلى أهل الكتاب الذين لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا واختلفوا. لذلك روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال: حدثنا أبو المغيرة عن صفوان عن أزهر بن عبد الله عن أبي عامر بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث أخرى: هي الطائفة المنصورة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأهل الكتاب لما جاءتهم البينات والدلالات والعلامات على من عند الله سبحانه وتعالى اختلفوا وافترقوا، فكان ذلك سببا لهلاكهم وعذابهم كما قال الله سبحانه وتعالى وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. ثم قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى أمر في غاية الأهمية، أن الناس اختلفوا وتفرقوا ولكنهم في الآخرة أحد طائفتين، إما وهاتان الطائفتان ستظهر العلامات عليهم يوم القيامة وهي بياض الوجوه وسواد الوجوه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهي إشارة إلى أن من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهؤلاء من أهل بياض الوجوه، وأن من لم يقم بذلك ويختلفوا ويتفرقوا فهم من الطائفة الثانية الذين تسود الوجوه. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قال هم المنافقون، قال هم المنافقون، ولذلك قال سبحانه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، إشارة إلى أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فالناس، وأيضا ورد عن ابن عباس أن الذين تبيض وجوههم يوم القيامة هم أهل السنة والجماعة، والذين تسود وجوههم هم أهل البدعة والفرقة والتفرق. هذا ورد عن ابن عباس استنبطه رضي الله عنهما من قضية التفرق والاختلاف، وأن سبب التفرق والاختلاف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الابتداع والتفرق. فإذا كان هذا هو سبب التفرق وذكر بعده الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حينئذ كان بياض الوجوه وسواد الوجوه سببه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الابتداع في دينه، فإن اتبعوا ابيضت وجوههم وإن ابتدعوا اسودت وجوههم. لكن الذي يؤيد المعنى الأشمل والأعم هو الآية اللي بعدها فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، كأنهم يخاطبون بسبب السواد وهو الكفر، فالآية تعم الكفار والمنافقين والأهل البدع الذين بدعهم تخرج بهم عن الملة. أما العصاة من المسلمين فهؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم برحمته ومنته وكرمه سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبهم بقدر معاصيهم التي يستحقون من خلالها العذاب. نعم. وأن الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال المفسرون رحمهم الله أن رحمة الله هنا الجنة، أن رحمة الله هنا الجنة، ودليل ذلك قال هم فيها خالدون، فهم في الجنة خالدون، والعلامة عليهم بياض وجوههم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون والمستمعين والمستمعات من المسلمين منهم. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يشير الله سبحانه وتعالى إلى ما سبق، تلك آيات الله، أن ما سبق من الآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاختلاف أمرها في غاية الأهمية، أن نتلوها عليك بالحق، فهذه حجج وبينات ودلالات نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي انكشف فالأمر عليه، يعني على هذه الأمور في الدنيا وفي الآخرة، والله سبحانه وتعالى ليس ظالما بل هو العدل جل وعلا، ولا يريد ظلما للعالمين، فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي لا يجور، وهو القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ومن هنا لا يتبادر إلى ذهن معتوه أو مجنون أو ناقص أو نحو ذلك أن هذا ظلم من الله، فقال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، فليس في حاجة إلى أن يظلم أحدا سبحانه وتعالى، فالجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور كلها، فهو المتصرف في أمور الدنيا وأمور الآخرة. نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. عاد إلى المبدأ سبحانه وتعالى، لأن الحديث كله متعلق بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت أيها الأمة متى أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كأن العلة في الخيرية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل، والخيرية هنا مطلقة، الخيرية مطلقة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة هي أكثر الأمم يوم القيامة، وأكثرها وأولها في دخول الجنة، بينما هي في الدنيا هي آخر الأمم. من ذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه في الحديث الطويل حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لبغت. قال فما صنعت؟ قال استرقيت. قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك على الرقية؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الرقية تكون إذا أصيب الإنسان بعين أو بحمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه البخاري أيضا، لكن ليس عنده لا يرقون. هذه الأمة أفضل الأمم، وجعل الله سبحانه وتعالى أفضل الأمم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل. ولعل للحديث بقية في دروس قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لما سألنكم شيخ خالف لقوف لهذه الآية على أنكم بإذن الله تعالى تفسيرها، وما حملت هذه الآيات المباركات من توجيهات ودروس إيمانية بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نشكر لكم طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجوابر مهندسة الإذاعية. شكرا له، وشكرا للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك والإخوة المستمعين. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن.